مثل هذا أن يكون من مخارج الزكاة استدلالا بأن هذا معنى سبيل الله وفي سبيل الله، قالوا كل هذا في سبيل الله، لكن هذا استدلال خاطئ طبعا في الحقيقة، لأني لو قلت هذا في سبيل الله طب وكل المصارف بقيت المصارف مش في سبيل الله، هي كلها في سبيل الله، يبقى كأني أصبح جميع المصارف مصرف واحد ماشي. فطبعا وجب من هذا أن يكون مصرف في سبيل الله كما جاء في الأحاديث هو من لم تستجب له بخلعه أي النقاب، معللا بأن طاعته فرض وأن النقاب مسألة خلافية. فما القول؟ وهل يستقر فرضية الأمر بمجرد السماع ممن يثق منهم المرء الحكم أم بمعرفة الأدلة؟ في الحقيقة السماع أو الحكم لا يثبت بمجرد أن يسمع الإنسان، إلا لو كان هذا الإنسان يريد حكم مسألة وليس عنده وقت لتحقيقها. وقعت في مسألة دلوقتي، هل يفعل ولا لا يفعل؟ ما عندوش وقت إن هو يبحث، أو عنده وقت لكن ليس عنده طاقة وليس عنده مؤهلات أن يبحث، فعليه أن يأخذ بأشهر أقوال أهل العلم، ونقصد بكلام أهل العلم كما قلنا من قبل أهل العلم اللي هم الأئمة مالك والشافعي وأحمد، المعلوم أنهم أهل العلم مش من كلام أهل العلم اللي هم النقل، يعني أهل العلم اللي هم أهل الفتوى، فعليه بأن يسأل كي يدلوه على قول هؤلاء المشهورين، يعني أشهر أقوال أهل العلم في بلدنا هذا في زمننا هذا هو الإمام الشافعي، ثم يأتي بعده الإمام أحمد، ثم يأتي بعده أبي حنيفة، ثم يأتي بعده مالك. وإن جئت لما قامت عليه الدولة من قبل أو ما كان عليه القوانين قبل ذلك من قوانين إسلامية أو في أيام الخلافة، كانت معظم القوانين مأخوذة من مذهب الحنفية أساسا، فعليه أن يتحرى أقوال مثل هؤلاء على حسب شهرتهم عنده، ويلزمهم كلامه، يعني يلزمه كلام هؤلاء المشهورون. إن كان لا يستطيع أن يبحث لضيق وقت أو لعدم التمكن، فهذه المرأة أنا أنصحها أساسا أن تبحث في هذه المسألة إن كانت مستطيعة، وإن لم تكن مستطيعة فعليها أن تسأل، أما زوجها فيتقي الله. لكن لو تحقق عندها أن هذا أمر لا يجوز البتة، ففي هذه الحالة لا تطيعه لأنها حينئذ تفعل معصية. أما إن أمرها زوجها بشيء ليس فيه معصية، معلاش هي معصية لكن المعصية عليه هو، إذا هي تطيعه، كأن تستأذنه في الخروج إلى المسجد، فكما جاء في الأحاديث أن المرأة إذا استأذنت امرأة أحدكم فليأذن لها، على قول الصحيح هذا أمر الوجوب، يأذن لها يعني لازم يأذن لها، لكن هي يفرض جاءت تستأذنه بشروط الشرعية طبعا كما قلنا في كل شيء، قال لا تخرج، ده الشرع قال والأحاديث قال بس برضو ما تخرجيش، خلاص يبقى هي تطيعه وهو يأثم، تطيعه وهو يأثم، لأن طاعتها هنا لا يترتب عليها إيه؟ إثم، هي لا تأثم، هو اللي يأثم، مفهوم؟ فإن تحقق عندها هذا الأمر فلا تطيعه، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وعليها أن هي تبحث في المسألة فترى إن كان هذا الأمر فرض أم لا. أسرة مات عائلها والابن الأكبر أكثرهم دخلا ولا يساهم في نفقة البيت، فهل يحل لأمه الأخذ من ماله دون إذنه وعلمه؟ طبعا يحل، طبعا هو آثم طبعا، لأن أعظم الإثم إن هو أن يترك أمه حتى تسأل هذا السؤال، يعني أعظم الإثم الذي وقع فيه هذا هو أن يترك أمه بلا مال أو تحتاج حتى تسأل هذا السؤال، هل يجوز أن أخذ من مال ابني دون أن يعلم أو لا؟ فابنه هذا آثم إن كان معه من المال ما يعطيه لأمه، ما هو الحد الذي بعده يجوز المرور بين يدي المصلي لا يضع سترة بعد موضع السجود؟ يعني قدر موضع سجوده بعد موضع سجوده تعدي فش حرك عليك اللي ما خدش السترة، لأن النهي ورد عن المرور بين يدي المصلي، بين يدي المصلي إلى موضع سجوده بعد ذلك لا يسمى بين يديه، لأن أنت لو قلت لا كمان بعده يبقى معناه أنه فيش حد يعدي خالص، يعني لو واحد واقف يصلي هنا لغاية آخر المسجد ما حدش عدي، لأن زي ما تقول متر يجوز مترين يجوز ثلاثة يجوز أربعة، ما تقدرش توقف عند حد معين، لكن الصحيح أن أنت يجوز أن تمر بين يديه، تمر أمام المصلي بعد تقدير مسافة لسجوده. طيب نكتفي بهذا المقدار، وكنا نريد إن شاء الله المرة القادمة نبين بعض الشيء، ننبه على ما ظهر وانتشر بين الناس من مقالات بعض الكتاب في إنكار السنة أو في التشويش على اتباع السنة. التشويش ده ناتج من ايه؟ ان هو مش راضي يقول انه بينكر السنة، ومش راضي يقول انه بياخد بالسنة، فمن هنا بيحدث بلبلة، لان الناس عارفين انه بينكر ولا لا ينكر، لكن في الحقيقة هو مش بينكر، ده بيكحد السنة او بينكر الدين اساسا، لان الدين من غير السنة فهو بعد ذلك متروك لأهواء الناس يفعلوا به كيفما يشاءون. فكيف يصلي الرجل، وكيف يؤدي زكاته، وكيف يحج، وكيف يعامل أولاده بلا اطلاع على السنة؟ لأن كل هذه الأشياء لن تجد تفاصيلها إلا في السنة. والكلام اللي هو بيقوله يا أخوانا كلام متهافت جدا، يعني لأن ألف باء الأشياء، أن أنت لما تيجي تنكر شيء يعني عايز تنكر السنة يبقى لا تحتج عليها من السنة. صحيح إحنا نناقش أهل الكتاب بكتبهم، يعني نقول له موجود عندك في الإنجيل كذا وفي التوراة كذا، ما حدش يعترض علينا نفس الاعتراض، لأن إحنا نريد إلزمه، يعني نقول إذا كنت أنت بتؤمن بالكلام ده فالكلام ده بيقول لك كذا كذا، لكن هو لا يظهر منه هذا، هو الذي يظهر منه انه هو يقول بان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة اي شيء بجوار القرآن، ثم هم بعد ذلك خالفوا هذا الامر وكتبوا السنة بعد 300 عام. كل هذا يهدم اصل المذهب، يعني خلي اي انسان عاقل يمسك المقالة دي يرميها، مش محتاج الانسان باحث. ليه؟ سين سؤال، مين قال له ان هم بدأوا كتابة السنة بعد 300 سنة؟ يبقى لازم اسناد. لا، ما احنا بننكر السنة يبقى لازم اسناد، صح؟ لازم فلان عن فلان عن فلان عن فلان ان هم في سنة كذا كتب عمر بن عبد العزيز الى اهل الامصار ان يكتبوا كذا وكذا، كلام موجود في البخاري، صح؟ وبدأ سفيان يكتب، وبدأ مالك يكتب، وبدأ الى اخره، صح؟ يبقى هو هنا اعتمد على الاسانيد ولا لم يعتمد على الاسانيد؟ خلاص، بس يبقى ما دام اعتمد على اسناد واحد يبقى يلزمه بقيه الاسانيد. الحاجه الوحيده اللي يقدر يعترض عليها يقول دول مش زي دول، دول ثقات ودول ضعاف. طب ما ده اللي الناس بتقول بيه اساسا. يبقى هو ما يجي يقول بعد 300 سنه سجلوها، فمين يا اخواننا يقول لكم تثقوا بهذه السنه؟ نقول له انت فشلت اساسا من الاصل، لان انت اثبتت ان انت ممكن تعرف الاحداث عن طريق ايه؟ تسلسل الرجال. واحد يقول لك عن واحد عن واحد عن واحد عن واحد، فيقول لك بدأنا كتابة هذه السنة في سنة كذا. ما دام انت اثبتت الحادثة دي، يبقى ايه اللي يمنعك ان انت تثبت اللي زيها واللي زيها واللي زيها واللي زيها؟ ده انا مش هقول له كمان الحديث اللي هو بتاع نهاهم عن كتابة القرآن، عشان ما يقوليش ده انا بلزمك بس باللي انت بتاخد بيه. لكن اصل طعنه لما طعن ان هو بدأت من 300، ده جهل مركب ومركز. المركب والمركز ان هو اشد انواع الجهل، ان هو يظن انه على شيء لكن هو ليس على شيء اساسا. يقول قال ابن حزم نفس الكلام، مين قال قال ابن حزم؟ وكتب عليه المحلى شرح المجلة وعمل شويه نسخ كده وقال لهم ادي المحلى، مين قال لك ده المحلى؟ يبقى ايه؟ هنقول لك مين؟ ما دام ثبت عندك ان الرجل في سنه 500، يعني سنه كام تلاقي 1400، يعني من 1900 سنه بتصدق الرجل، من قصدي من 900 سنه بتصدق الرجل، يبقى اذا انت بتصدق بنفس الطريقه اللي ثبتت بها السنه، رجل عن رجل عن رجل عن رجل ثقه، صح؟ يبقى ما دام انت خدت بالكلام ده يبقى ما تقدرش تكذب بمثله. ونفس الكلام هيقول رحت وهناك في بلد اسمها كذا، وفي بلد اسمها اوروبا، وفي بلد اسمها امريكا، وفي بلد اسمها كذا، هو قاعد مكانه، من الذي حدثه بهذا؟ ناس، صح؟ يبقى اذا هو كل شيء بيشوفها بنفسه بيسمعها بنفسه؟ لا طبعا. يبقى اذا هو لازم يقبل ان رجل يحدث عن رجل عن رجل عن رجل. ايه الشيء اللي يعترض عليه؟ ان ده راجل بيلخبط، ده راجل مش حافظ، ده راجل كذا، ده راجل كذا. ما دام هو اثبت كل هذه الاشياء يبقى يلزمه هذا. اما الجهل المركب فناتج من ايه؟ ان هو بيقول ان هو نهاهم عن كتابه السنه، ده في تدليس طبعا، لان هو لم ينهاهم عن كتابه السنه، هو نهاهم عن كتابه شيء مع القران. يعني ما تكتبش في الصفحه دي صوره والوحي نازل وتكتب جنبها حديث من لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، اكتب دي في ورقه واكتب دي في ورقه. طب ما هو يقول لي مين اللي قال لك الكلام ده؟ اللي قال الكلام ده نفسه الاحاديث اللي هو خد منها، من نفس الكتب اللي هو خد منها، هو نفسه صلى الله عليه وسلم وهو واقف يتكلم. فقال الرجل يا رسول الله إذن لي بكتابة هذا؟ فقال اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا له، اكتبوا للرجل ده الكلام اللي أنا قلته عشان يتعلمه. وكتب الصدقات صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر، وعمر بن العاص كان يكتب وراءه كل ما يقوله، حتى أن أبو هريرة يقول إيه؟ يقول فرق بيني وبين عمر أنه كان إيه؟ عبد الله بن عبد نعم، أنه كان يكتب ولا أكتب، يعني هو كان بيكتب اما نحن ما بكتبش، ده بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو جينا لحرفية الحديث، الحديث مش نهي عن كتابة السنة، ده في نهي ان انت تكتب القرآن وبعدين تسمع الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير لكلمة تروح كاتبه، لان اللي بعدك مش هيفهم الكلام ده، لان ما كانش عندهم لا نقط ولا فصلات ولا همزات ولا اي حاجة. فاللي هيقرا هيقرا ان كل ده قرآن، او هيقرا ان ده كل سنة. طبعا هذا غير صحيح، أصغر صحيح ان احنا نوقع الناس في هذا اللبس. فنهاهم عن كتابة شيء مع القرآن، مش نهاهم عن كتابة شيء، نهاهم عن كتابة شيء مع القرآن. لكن ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بالكتابة، الأمر بالكتابة، وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم هو نفسه كتب. طبعا هو كان أمي ما بيكتبش، قصدي كتب يعني أمر من يكتب الصدقات. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى من يكتب وأقره على ذلك. وقبل كل ذلك، مدام أي إنسان من مؤمن أو كافر أو ملحد يثبت أحداث لمجرد 50 سنة وراء، لمجرد 200 سنة وراء، يعني مجرد أنه يحدث عن عصر محمد علي يبقى وقع، يبقى يلزمه أن يصدق بنفس الطريقة بتاعت السنة، لأنه لا شاف محمد علي ولا عصر كلام. في حد شاف محمد علي أساسا؟ لكن ده هو يحكي عن محمد علي كأنه كان قاعد معاه. مين اللي قاله الكلام ده؟ الكتب، صح؟ اللي هي بالاسانيد الصحيحه. طيب خلاص، يبقى هو ما دام هيثبت هذا، ودي من طبائع البشر اساسا، يبقى يلزمه ان يثبت كل ما صح من السنه. اما ان قال هذا اثبته وهذا لا اثبته، فهذا ليس بالامر الجديد، لانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه يوشك ان يكون رجل متكئا على اريكته يقول يكفينا ما ورد من القرآن، عليكم بما ورد من القرآن، يعني يقول إيه بيننا وبينكم كتاب الله، ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه صلى الله عليه وسلم. بل أشد من ذلك، لو أراد الرجل النظر في القرآن، هنفترض أن احنا مش نستدل عليه بأحاديث خالص البتة، ولا بأسانيد ولا بكلام لأهل العلم ولا أي حاجة خالص، هنفترض أن احنا نناقش إنسان لا يؤمن بشيء البتة، القرآن نفسه يلزمه بهذا، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس صلى الله عليه وسلم، لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى في حاجة نزلت إليهم وفي ذكر بيفسر الايه الحاجة دي، صح؟ هل يجوز ان المنزل يأتي بدون التفسير؟ طيب هنا سماه ايه في الأحاديث؟ ونزلنا إليك الذكر، ده اللي جعل ابن حزم وغيره يقول بأن السنة محفوظة نفس حفظ القرآن، لقوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الذكر هنا عام يشمل الذكر اللي ورد في القرآن، ونزلنا إليك الذكر ويشمل الذكر بمعنى القرآن، فكله محفوظ من عند الله سبحانه وتعالى، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا ملخص الأمر إلى أن يتاح الأمر إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نحمده ونستعينه ونستغفره، من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في المرة السابقة كنا قد بدأنا في الكلام على مسألة ما يجوز وما لا يجوز لبسه من الألوان، من ألوان الثياب، وقلنا قواعد عامة في هذا الباب، وهي أن الشرع لم يحجر أو لم يمنع لبس نوع معين من الثياب. هذا سوف يتضح إن شاء الله بعد عرض كافة الأدلة الواردة في المسائل التي ورد في الشرع النهي عن لبسها في جهة وجواز لبسها في جهة أخرى، مثل لبس اللون الأحمر أو اللون الأسود أو غير ذلك. لكن قلنا أن الأدلة دلت على أنه لا حجر على رجل كان أو امرأة في لبس أي لون من الألوان من غير تحديد بلون معين، سواء كان هذا اللون أحمر أم غير أحمر، أم أبيض أم أسود أو غير ذلك من هذه الألوان. وقلنا أن محصل الجمع بين الأدلة وما قاله الحافظ ابن حجر والإمام الطبري، وهو مذهب الإمام مالك، أن هذه الألوان إن وجد فيها المنع، يعني إن كان هناك منع، يكون المنع هذا لشيء خارج عن كونه ذو لون كذا، كما قلنا هذا مذهب الإمام مالك وهو مذهب ابن عباس، أن الشخص قد يلبس في بيته من الملابس ما لا يجوز له، أقصد الألوان، لأن نتكلم عن الألوان، ما لا يجوز له أن يلبسها في المحافل العامة، يعني التقييد الوارد لو كان في تقييد مش هيكون بسبب قضية اللون، إنما يكون بسبب آخر سوف نعرض له الآن. هذا التقييد ورد في كلام ابن عباس، وهو مذهب الإمام مالك، وهو كلام الإمام الطبري والحافظ ابن حجر، أنه قد يجوز للشخص أن يلبس بين أصحابه وأصدقائه وفي بيته ما لا يجوز له لبسه في الخارج، بعيدا عن كون هذا الشيء ساتر للعورة أو غير ساتر للعورة. مسألة العورة كونه ساترا للعورة ده مبحث آخر، نتكلم عن الألوان. قالوا يجوز له أن يلبس في بيته ومع أصحابه وإخوانه ما لا يجوز له أن يلبسه في المحافل العامة. كيف؟ قالوا ما كان من لباس الشهرة فإنه يمنع من لبسه في المحافل العامة، ويجوز لبسه في بيته أو بين إخوانه أو بين أصحابه. يبقى هنا الضابط الأول في منع الرجال أو النساء من لبس لون معين، وكونه لباس شهرة. ولباس الشهرة ورد النهي في الشرع عن لبسة الشهرة، وهو حديث حسن سوف يأتي تحقيقه إن شاء الله. ولباس الشهرة هذا هو أي ملابس تلفت الأنظار، أي ملابس تتسبب في لفت الأنظار، سواء كانت الأنظار تلتفت إليها لكونها غالية جدا، أو لكونها حقيرة جدا، وهو يستطيع أن يترفع عن لبس الحقير من الثياب معه، يعني من فضل الله أن يترفع، أو لكونها غريبة جدا، يعني غريبة عن لبس القوم وعن عادات القوم، برضو في الألوان، لأن احنا نتكلم على الألوان. يبقى أي ملابس تجعل الناس يلتفتون وينظرون ويستغربون، هذه تسمى لبسة الشهرة، فإن كانت لبسة الشهرة هذه وتسببت في لفت أنظار الناس والنظر إلى صاحبها، إما باستحقار أو باستكبار أو باستهجان، المهم أنها تسببت في لفت الأنظار، فيكون هذا النوع ممنوع شرعا. وبناء على ذلك لا تستطيع المرأة أن تقول بناء على أن الشرع قد أباح لبس ما شاءت من الألوان أن تلبس مثلا في أزماننا هذه تلبس اللون الأحمر. معلوم أن اللون الأحمر هذا ليس من عادة أهل التقوى، ومعلوم أن اللون الأحمر لو لبسه رجالا أو نساء فإنه يلفت أنظار الناس ويجعلهم يستخفون بصاحبه أو ينظرون إليه نظرة معينة، فمثل هذا يكون ممنوعا من هذا القبيل، والقيد الثاني الوارد في الملابس وسوف نتعرض له في الأحاديث، لكن كان ختام كلامنا في المرة السابقة، وهم أن قيدوه بألا يشبه ملابس الكفار. وفي المرة السابقة كتبتم كلام الحافظ على مسألة التشبه بملابس الكفار، وحقيقة هذا التشبه يختلف باختلاف الأزمان ويختلف باختلاف الأماكن، يعني يختلف من مكان لمكان ويختلف من زمان لزمان. ضابط هذا أن أي ملابس تميز الكفار عن المسلمين، أو أي ملابس يعرف أنها من عادات أهل الفجور، فإنه يمنع من لبسها للتشبه، ولا يمكن البتة أن يعتبر ضابط التشبه هو على عموم الكلام بأن نقول أي ملابس يلبسها الكفار يكون منهيا عنها، أي منهيا عن لبسها. لو احنا استعرضنا السيرة والسنة نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس القميص والسراويل والإزار والرداء أو الحلة يعني، وكان يلبس الجبة صلى الله عليه وآله وسلم، شيء عم زي البلطو كده، كل هذا كان يلبسه صلى الله عليه وسلم. من هذه الملابس ما هو من ملابس العرب، كان يلبسها أبو جهل وأبو لهب وعمه وأبو طالب، والمسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه خالف ما كانوا عليه فغير القميص أو غير الإزار أو غير السراويل أو غير ذلك. فهذه الملابس كانت معروفة قبل البعثة، وهي الملابس التي استمر عليها صلى الله عليه وسلم هو أصحابه بعد البعثة. وكان يلبس أيضا من غير ملابس العرب، فكان يلبس كما صح عنه صلى الله عليه وسلم الجبة، الجبة وهي جبة رومية، جبة رومية لم تكن هذه من ملابس العرب. لكن الضابط في هذه المسألة، أول هذه الضوابط هو أنها، أي أن هذه الملابس لا تكشف عورة، ثانيا لا تكون من شعار أهل الكفر كملابس الأحبار والرهبان وزعماء الكفر الذين ينفردون بهيئات معينة أو علامات معينة ما زالت موجودة إلى يومنا هذا. فنجد بعض الأقوام يحافظون على هيئات معينة في ملابسهم ويضعون علامات معينة لا يمكن أن يفارقوها في ملابسهم لكي تكون شعارا لهم. فإن صح أن هذه الملابس هي ملابسهم تخصهم، ففي هذه الحالة لا يجوز للمسلم أن يتشبه بهؤلاء الكفار. لكن إن كان هو ناشئ بينهم وهذه هي ملابسه ثم أسلم، فلا يمكن أن نأمره بأن يغير ملابسه. معلوم أن العرب المسلمون يعني دخلوا بلاد فارس والروم وفتحوا الدنيا حتى وصلوا إلى الأندلس، معلوم كل هذا، ومعلوم بالقطع أنهم لم يأمروا أهل ناحية من النواحي أو بلدة من البلدات التي دخلوها بأن يخلعوا ملابسهم ويلتزموا جميعا بالقمص والسراويل والأزر وغير ذلك. هذا مما يكاد المرء يقطع به. لكن الذي كانوا يأمرونهم به هو ما نتكلم عليه في درسنا هذا، ألا يكون لباس حرير، ألا يكون لباس شهرة، ألا يكون كاشفا للعورة، ألا يكون واصفا للعورة، ألا يكون من مال حرام، ألا يكون مشابها لما اختص به أهل الكفر والنفاق من ملابس معينة. فهذا احنا قلنا زي ملابس، أقرب مثال يومنا هذا زي ملابس الأحبار والرهبان التي اختصوا بها، فلا يمكن للإنسان أن يلبس هذه الملابس اليوم ويقول هي ملابس ساترة وما غير ذلك، لأن هذه اختص بها. وزي في ملابس لو الإنسان دور وهي موجودة يعني يجد أن بعض أهل الفسق وبعض أهل الكفر اختصوا بملابس معينة كلنا يعلمها، فلا يجوز للمسلم أن يطاوعهم وأن يلبس مثل ملابسهم هذه على أساس أن كله جائز. فهنا معنى التشبه بالكفر بملابس أهل الكفر هي الملابس التي اختصوا بها، الملابس التي تميزهم عن بقية الناس، فهذه هي التي ورد النهي عنها. ولا يمكن كما قلنا أن يكون مراد بالنهي أي ملابس لبسها أهل الكفر والنفاق، لأن هذا مخالف لما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم هو أصحابه من تصرفه مع أهل أقوامهم، ومخالف أيضا لما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من لبس أشياء أخرى زي الملابس التي جاءته من أقباط مصر، معلوم هذه الملابس الحلة، ومعلوم الجبة التي لبسها صلى الله عليه وآله وسلم. والأكثر من هذا أنهم لم يأمروا أحد من أهل البلدان أن يغيروا ملابسهم ويلتزموا بعدة ملابس وهيئات معينة. لكن الأمر أوسع من ذلك، يجمع هذا الشروط العامة التي نتكلم عليها. يبقى إذن لو هيأتي استثناء في الألوان هيأتي استثناء كبقية الملابس، إما يأتي من قبيل أن هذه من لباس أهل الشهرة، وإما أن يكون هذا من التشبه بأهل الكفر. أما غير ذلك فسوف يتضح من الأحاديث أنه لا يوجد نهي ينهى عن لون معين من الملابس. ده تفصيل ما كنا قد وقفنا عليه في المرة السابقة من كلام الحافظ ابن حجر، وهو كلام مهم جدا في الباب وكلام الإمام الطبري. يبقى اليوم أن احنا نبدأ نتكلم بتفصيل في هذا، لأن كما قلنا في بعض الأحاديث وردت بالمنع من بعض الألوان، بعض الأحاديث أجازت، فوجب أن احنا ندلل على صحة ما قلناه من إيه؟ من كلام عام، من أن الألوان لا حرج على المسلم أن يرتدي ما يشاء من الألوان بالشروط التي بيناها، وكذلك النساء لا حرج عليهن أن يرتدين ما يشأن من الملابس بالشروط التي بيناها، لأن فهم هذا يترتب عليه أمر مهم جدا، هو أن إحنا لا يستطيع أحد اليوم أن هو امرأة مثلا تلبس كما قلنا مثل اللبس اللون الأحمر، وأيضا على الجانب الآخر لا يمكن لنا أن احنا نعتبر علامة الالتزام هو أن تلبس المرأة الملابس سوداء اللون. فعندنا في الشرع اللون الأسود يستوي مع اللون الأبيض، يستوي مع اللون الأحمر، يستوي مع اللون الأخضر. إن وجد مانع فيوجد مانع من قبيل أن هذا ملابس الشهرة، فلا يمكن أن احنا نعتبر أن لبس المرأة للسواد هو علامة التزام، حتى أن هذه توضع في تراجم النساء يقول لك دي تلبس السواد لكن دي تلبس أخضر، مع أن الأخضر وارد لبسه في السنة في صحيح البخاري كما سوف نقرأ عليكم إن شاء الله، لكن هو شيء انطبع في أذهان الناس أن لبس السواد هو علامة التزام، وإذا غيرت المرأة إلى لون آخر فيكون هذا علامة على خفة الالتزام. لكي يكون منصفين قد يصادف هذا، نعم قد يصادف هذا، أنها كانت تعتقد أن لبس السواد هو علامة التمسك، وأول ما بدأت تترك بدأت تترك بأن تغير من الألوان، فصادف جهلها الواقع، هي كانت على جهل ولما غيرت غيرت إلى جهل. لكن إحنا النهاردة فائدة الدرس إن إحنا نتعلم الصح، فهو ليس لبس هذا علامة على شدة الالتزام، وليس ترك هذا أو فعل هذا علامة على الانحلال، لكن العلامة على الالتزام والانحلال هو أن يكون اللباس فيه الشروط التي وردت في الشرع، وليس من هذه الشروط شرط اللون إلا لونا كان يمثل ثياب شهرة كاللون الأحمر مثلا، مفهوم؟ طيب نقول أول ما يقابلنا في هذا الباب هو ما ورد في الأحاديث من لبس الأحمر من الثياب، اللون الأحمر من الثياب. لبس اللون الأحمر من الثياب وردت فيه أحاديث، من أحاديث صحيحة في صحيح البخاري ومتفق عليها، من أنه صلى الله عليه وآله وسلم لبس الأحمر من الثياب. طبعا لو جاء رجل النهاردة يلبس قميص أحمر ده يبقى يعني لبس لافت جدا للنظر، صح؟ لكن كان في وقت من الأوقات وممكن تروح بلد من البلدان لبس الأحمر ده شيء طبيعي، الإنسان شاف هذا بنفسه. إحنا ذهبنا إلى بلاد يحذرونك يقول لك خد بالك الأشياء، طريقة الكلام اللي أنت متعود عليها في بلدكم ما تتكلمش بها هنا عشان لا يساء الظن بك، ولما تمشي مع صديقك امشي بطريقة معينة عشان لا يساء الظن بك. هذا الكلام قال لنا أساسا، لدرجة ان لما كان الإنسان يغلط ويتكلم بطريقة معينة تلاقيهم بدأوا يسيء الظن بالكلام. فلبس الأحمر قد كان على عصرهم شيء معهود، لا حرج، لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسه وهو معلوم صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أعلمكم بالله وأتقاكم له، صلى الله عليه وسلم. فهو لا يترخص خصوصا في شيء يظهر به أمام الناس في محفل من الناس صلى الله عليه وآله وسلم، فهو في الغاية القصوى من العلم والتقوى لله سبحانه وتعالى. هذا أمر معلوم يعلمه كل مسلم، لكن قد يكون هذه الثياب في يومنا هذا لافتة للأنظار، فتكون ثياب شهرة. لذلك قدمنا لكم بالقواعد العامة، فلا يمكن أن تحتج علينا امرأة اليوم في أن ترتدي ملابس حمراء أو ملابس مثلا ستان بامبا مثلا، واخد بالك، على أساس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبس الأحمر من الثياب، لأني كما أنه لبس الأحمر من الثياب نهى صلى الله عليه وسلم عن ثياب الشهرة، وهي التي تلفت أنظار الناس ويتطلع إليها الناس. فهنجد قسم الأحاديث أثبت أنه صلى الله عليه وسلم لبس هذه الثياب. ما الإشكال إذن؟ الإشكال في الأحاديث التي عارضت هذه السنن. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من لباس الكفار، إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها، إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. هنا الحديث ده أخرجه الإمام أحمد وهو موجود في صحيح مسلم وعند الإمام النسائي في سننه. والمعصفر أو العصفر هو نوع من النبات يصبغ صبغا أحمر، يصبغ صبغة حمراء. يبقى مدام بيصبغ صبغة حمراء يبقى ده يخص مسألتنا، صح؟ يتعارض هذا مع ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس حلة حمراء، حلة حمراء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ثنية، ثنية طريق في الجبل. أذن فضل. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي. الثنية هي الطريقة في الجبل، طريق في الجبل يعني. فالتفت إلي وعلي ريصة ريطة بفتح الراء عبارة عن ملاءة زي ملحفة يعني زي بتاع الفليبس النهاردة بدون أي تفصيل يعني عبارة عن ملاءة زي الملاءة كده يعني. مدرجة بالعصفر فقال ما هذه فعرفت ما كره فعرفت ما كره عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سؤال المستنكر يستنكر عليه صلى الله عليه وسلم فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم وهم مولعين الفرن يعني يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة فأخبرته أخبر أنه حرقها فقال ألا كسوتها بعض أهلك. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومعلوم اختلاف أهل العلم في هذا الإسناد لكن الراجح أن طريقه إسناده حسن. بعيدا عن الإشكال في حرق الثياب في الحديث الأول وعدم حرق الثياب في الحديث الثاني ده طبعا جعل إشكال شديد في الحادثتين خصوصا أنه يبعد أن عبد الله بن عمر ينهى في أول مرة وبعدين يستمر على هذا عبد الله بن عمر لا عمر نفسه عن عبد الله بن عمر هو نفسه بتاع الحديثين هو نفسه بتاع الحديثين عمر بن شعيب عن أبيه عن جده جده هو عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن العاص. فبعيدا بنقول عن الإشكال الوارد في الحديث خصوصا أن ما يزيد الإشكال أنه لا يمكن أن ينهى في أول مرة ثم يعود مرة ثانية إلا إن كان دخله النسيان أو الذهول أو لم يتنبه للكلام أو يكون في المرة الأولى غير الثياب في المرة الثانية وهذا هو الراجح لأني في المرة الأولى قال وعلي ثوبين معصفرين أما في المرة الثانية فكانت عليه ملاءة فممكن يكون عبد الله بن عمرو ظن أن الثوبين دول غير الملاءة لم يتنبه وهذا أمر جائز يعني إلى أن نبه أن العلة في هذا كونه معصفرا أي كونه مصبوغا بهذه الصبغة التي تجعل الثياب لونها أحمر فده جهة المنع أو جهة الإشكال في هذه الأحاديث وهناك أحاديث أخرى سوف تأتي الآن سببت هذا الإشكال لكن قبل أن ننتقل للنوع الآخر من الأحاديث ننتهي من هذه هذه الأحاديث في الحقيقة لا تعارض القول بجواز لبس الأحمر من الثياب وذلك لسببين اثنين السبب الأول أن المنع هذا خاص بالثوب المعصفر والثوب المعصفر هو ما كان مصبوغا بنوع معين من النبات يجعل لون الثياب لون أحمر بما أني الآن الثياب كل الأصباغ هذه عبارة عن أصباغ كيميائية هذا أمر معلوم يعني وبما أن هذه المادة لا يعلم أن أحد الآن يصبغ بها بل هي غير معروفة أساسا وغير معروف أنهم يأتون بنبات فيجعلونه مادة تصبغ الألوان فإذا هذا المنع غير موجود لأن المنع ده مرتب على نبات معين كانوا يستخدمونه وورد النهي عنه. وبما أننا الآن الصبغ أو الألوان تكون بغير هذه المواد تماما، بل كلها مواد كيميائية، فإذا لا يوجد أي داع للوصول إلى حقيقة هذا الأمر، لأن النهي ده الآن اليوم غير موجود أساسا. هذا النهي غير موجود النهاردة، صبغ الألوان لا تتم خالص البتة باستخدام أي نوع من النبات، بل كلها عبارة عن أصباغ كيماوية. هذا الأمر يعلمه من كان محتكا بهذه المسائل. وبناء على ذلك هذه الأحاديث لا تعارض ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي الآن من لبسه لهذه الثياب الحمراء. طيب نقف عند هذا ونكمل مع الصلاة إن شاء الله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل ونقول إن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الثاني، وفيه أنه يقول: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ثنية، أي من طريق جبل يعني، فالتفت إلي وعلي ريطة زي الملاءة كده، حاجة زي الملاية زي العباية تبقى حتة واحدة. في الحديث الأول كان ثوبين مدرجة بالعصفر، قلنا هو نوع من النبات يصبغ الثياب ثوبا خاصا أحمر. فقال: ما هذه؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله على جهة الاستنكار مستنكرا. فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة أي الملاءة؟ فأخبرته، أي أخبره بأنه قد أحرقها. فقال: ألا كسوتها بعض أهلك؟ هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبي داود، وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والراجح أن حديثه أن هذا الإسناد إسناد حسن. وقلنا لا إشكال بين الحديثين، أهل العلم يستشكلوا الحديثين على أساس أن في الحديث الأول أمره بإحراقها، وفي الحديث الثاني أخبره بأنه الأولى أنه كان يكسو أهله هذه الثياب. نقول أن الراجح هو الحديث الثاني. ليه؟ لأن الشرع كما تعلمون جاء بحفظ المال. الشرع لا يأمرك بأن تتلف مالك، ولا يأمرك بأن تحرق ثيابك، ولا بأن تتلف طعامك. مفيش حاجة اسمها طعام يتلف، أشد ما فيه أن هذا الطعام إن كان مما لا يصح أكله فإنه يعلف للحيوانات مثلا لو افترضنا. أما الثياب فإن كانت لا تحل لك فهي تحل للنساء، لأن لا يوجد ثياب لا تحل لك ولا تحل للنساء في آن واحد إلا الشيء النادر. ولذلك كان الحديث الثاني من حديث عبد الله بن عمرو هي الراجحة، لأنها الموافقة لأصول الشريعة من أن الشرع جاء بحفظ المال ولم يأتي بإتلاف الأموال. ولذلك أرشده صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن الأولى له أن يعطي هذه الملابس بعض نسائه. نعم النساء مفيش حرج للنساء، لا حرج للنساء. طيب الحديث الثالث قبل ما أترك هذه الأحاديث يهمني تعليق مهم للإمام الترمذي تعليقا على أحاديث الثياب المعصفرة وهي المصبوغة باللون الأحمر. قال تعليقا على حديث عبد الله بن عمرو أيضا قال مر علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني رجل مر على الرسول صلى الله عليه وسلم رجل لابس ملابس حمراء فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وأبو داود وهو من الأحاديث التي احتج بها من قال بالمنع من الثياب الحمراء، لكن هذا الحديث ضعيف. لكن الذي يهمنا هو تعليق الإمام الترمذي، يقول وقال أي الإمام الترمذي معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر، كره المعصفر، وده اللي جت في الأحاديث الصحيحة في النهي عن لبس المعصفر وليس في النهي عن لبس الأحمر. وقال أي الإمام الترمذي ورأوا أي أهل الحديث ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر نبات آخر غير المعصفر أو نبات العصفر من مدر أو غيره فلا بأس به، فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا، إذا لم يكن معصفرا. وده جمع جيد بين الأحاديث التي توهم بظاهرها المنع من لبس الثياب الحمراء وبين الأحاديث التي تجيز هذا الأمر. قلنا الجمع أن المنع جاء في نوع معين من الثياب التي تصبغ بحمرة، وبما أن ثياب اليوم لا تصبغ بهذه النباتات ولا بغيرها ولا بهذه الطرق فلا يبقى إلا أحاديث الإباحة من أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس هذه الأشياء. عن البراء بن عازب قال أحاديث الإباحة طبعا كثيرة نختار منها أصحها. عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئته يعني فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا. هنشرح هذه الكلمات، يصف هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم شكله يعني مربوعا بعيد ما بين المنكبين، يعني كتف عريض يعني صلى الله عليه وسلم، له شعر يبلو شحمة أذنيه، له شعر يبلو شحمة أذنيه، يعني شعره كان يصل إلى هنا صلى الله عليه وسلم. رأيته، ده الشاهد من الحديث، رأيته في حلة حمراء، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه، لم أرى شيئا قط أحسن منه. هذا الحديث متفق عليه. ده طبعا بجانب ما ثبت في الأحاديث الأخرى من أنه يرحمك الله من أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء، كان يلبس حلة حمراء، والحلة هي الثياب المكونة من قطعتين كما قلنا لكم في مبدأ كتاب اللباس وكتاب الملابس أن الحلة هي مكونة من جزئين، جزء أعلى وجزء أسفل، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يلبس هذه الملابس. وجه الدلالة من هذه الأحاديث أن الصحابي العارف باللغة صرح بأنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس مثل هذه الثياب. هنا في وقفة قبل أن نقرأ كلام الإمام الشوكاني لأنه أجاد في هذا الموضع، وهي أن هناك قاعدة ينبغي أن نتفطن لها، وهي أنه لا يمكن أن يوجد في حديث من الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يختص بشيء شيء من فعل أو إيه أو كلام أو لبس أو طعام أو شراب، ويكون هذا الشيء منزه عنه في الشرع، ويكون هذا الشيء منهيا عنه في الشرع. لا يمكن أن يختص صلى الله عليه وآله وسلم بشيء. ما حدش يقول تزوج أكثر من 4 نساء. لا يمكن أن يختص صلى الله عليه وآله وسلم بشيء، وهذا الشيء جاء النهي عنه في الشرع، إلا لو كان هذا الشيء أرفع درجة. نعم، يختص صلى الله عليه وسلم بأنه يصل الصيام أياما متتالية، أما نحن فإيه؟ منهيون عن إيه؟ عن الوصال. أيهما أعلى درجة؟ الوصال، صح؟ لكن إحنا عايزين نقول لكم القاعدة دي إيه؟ ملخصة إيه؟ إن إحنا لا يمكن أن يكون شيء نحن منهيون عنه من قبيل أنه يباعد عن الله سبحانه وتعالى ويفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوصية، لكن ممكن هو يختص بشيء احنا منهين عنه، احنا نهين عنه للشفقة، يعني رفقا بهذه الأمة مثلا لم يؤمروا أمر الوجوب بقيام الليل، لكن ممكن تجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقيام الليل، يبقى مين هنا أعلى مقاما؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن ان هو كما وكما جاء في الشرع نهوا عن ان يصوموا متواصلين، النهي ده علته شفقة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختص به، يبقى من هو اعلى درجة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهوا عن الزيادة عن 4، وابيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة عن 4، مين فيهم اعلى درجة؟ طبعا لازم تقول رسول صلى الله عليه وسلم. ليه هنا الرسول اعلى؟ هنا جمهور الأمة في وضع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيق عليه في هذا الوضع، تلاقي ضيق عليه وهو بيح له 9، طبعا ضيق عليه لأنه هو بنص سورة آية الأحزاب لم يبح له أن يستبدل بهن ولو أعجبك حسنهن، يبقى هم دول وخلاص، ما ينفعش تبدل واحدة بواحدة. طب بقيه الامه يعمل ايه؟ في بيقول لك اتجوز 70 واحده، طول حياته عمال يتجوز ويطلق ويتجوز ويطلق. طب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع ان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، ده بس ردا على من يقول بان الرسول صلى الله عليه وسلم انتوا ضيق عليكم 4 وفعل اكثر من هذا. صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا الا عائشه رضي الله عنها، وكل اللاتي تزوجهن صلى الله عليه وسلم معلوم، اما ان تكون امراه لا تلد، واما ان تكون امراه قتل زوجها وهي لا تجد عائلا يعولها، او امراه مات زوجها ولا تجد من يقف على حاجتها كأم سلمة، او امراه اراد ان يحبب قومها كمثل صفيه، لما تزوج صفيه كان هذا بركه، رغم ان السيده عائشه ما كانش الامر بالنسبه لها كده، لكن كان بركه على الامه. هي صفيه قالت، السيده عائشه قالت فلما وجدتها احسست بالشر، يا امراه المراه دي حست ان المساله مش هتعدي كده، فلما تزوجها صلى الله عليه واله وسلم كان هذا بركه. ايه البركه؟ ان كل المسلمين اعتقوا قبيلتها، قالوا لا يمكن ان احنا ناخد حد ويكون قريبتهم زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في هذا بركه معلوم هذا يعني. وهو صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا الا عائشه، ولم يبح له بنص القران لان يستبدل بهن ولو اعجبك حسنهن صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الامر اوسع بالنسبه للامه ان يطلق الرجل ويتزوج ويطلق ويتزوج، وهذا مما منع منه. المهم ان احنا عايزين نقوله ان لا يمكن ان تجد فعل ينقص من درجه العبد. ازاي عرفنا انه ينقص من درجه العبد؟ ان جاءنا وتجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله كشيء يختص به. فهنا الثياب لو افترضنا ان مذهبهم صح ورد النهي عن لبس اللون الاحمر ثم ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يلبسه، فبعض الناس يتسرع يقول هذا كان خاصا به صلى الله عليه وسلم. لا، لا يمكن ان يكون ده شيء يؤثر في مروءه الشخص وهو قد جاء النهي عنه ويفعله صلى الله عليه واله وسلم قصاد الناس كده، والصحابي يقول كان يلبس ولم ياتي ما يعارض لفظ كان. فلا يمكن ان يكون هذا الشيء الذي ينقص مما يختص به صلى الله عليه وسلم، بل يفعله بمحضر من الناس. لكن اللي احنا عاهدناه من السنه ايه؟ ان كل الاشياء التي يختص بها صلى الله عليه وسلم هي اشياء من الاشياء بتاعه اولي العزم. طب ليه الامه منعوا منها رفقا به؟ لكن لا تجد اشياء هي من قبيل التوسعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتضييق على الامه، لا تجد هذا البت في اي واقع من الوقائع. يعني لا تجد في واقع من الوقائع وسع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضيق على امته، العكس هو الصح، انه يكون ارفق بامته وكلف هو بها صلى الله عليه وسلم لانه من اولي العزم صلى الله عليه وسلم. فالامر ده ينفعنا هنا ان الاحاديث لو افترضنا ان هي دي بس اللي وردت، الشيخ ابن القيم طبعا خلينا نطيل ان ابن القيم اطال في هذه المساله لان الشيخ تبنى ان اللون الاحمر منهيا عنه واحتج ببعض هذه الاحاديث. لكن هذه الاحاديث كما رايتم في جزء منها لا تصح الاحتجاج بها، وفي جزء منها يصح الاحتجاج بها، لكن اسناده لا يصح، اسناده ضعيف، يعني بجانب انه صلى الله عليه وسلم لا ينفرد عن امته بشيء يكون هو انقص درجة منهم، بل ينفرد عنه في شيء يكون هو بها اعلى درجة منهم. ده شيء مهم في المسائل. طيب يبقى اذا الحديث ده مما يثبت حلية هذه المسألة. طبعا الامام الشوكاني افترض، قال لو صحت هذه الاحاديث فإنه يقول قد تقرر في الأصول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فعل فعلا لم يصاحبه دليل خاص يدل على التأسي به فيه كان مخصصا له عن عموم القول الشامل له بطريق الظهور، فيكون على هذا لبس الأحمر مختصا به. طبعا الكلام ده مش صحيح، لا القاعدة صحيحة ولا التطبيق صح. لا القاعدة اللي دائما يرددها الإمام الشوكاني صح، أن يقول أنه في حال تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع القول فإن الفعل يكون خاصا به والقول يكون خاصا بالأمة، هذا كلام غير صحيح أساساً، وحتى على قواعده غير صحيح أيضا. لكن لأرحنا من إحنا نتناقش في هذه المسألة الأصولية أن الحديث أساسا ضعيف أساساً. طيب يقول فالواجب البقاء على البراءة الأصلية، البراءة الأصلية وهو أن الإنسان يباح له أن يأكل ما يشاء وأن يفعل ما يشاء وأن يلبس ما يشاء إلى أن يأتي نهي في الشرع، يدل على هذا عموم قوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم، اللام هنا هي لام التملك والانتفاع والاختصاص، يعني خلق لكم كل ما في الأرض لكي تنتفعوا به، اللي يتلبس اللي ينفع يتلبس يتلبس، واللي يتاكل يتاكل، واللي يتشرب يتشرب، واللي ينظر إليه ينظر إليه، إلى أن يأتي الشرع بالنهي عن هذه الأكلة وهذه اللبسة وهذه الفعلة كما هو موضح في أبواب الفقه. يقول فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة أي المتأيدة بأفعاله الثابتة في الصحيح، لا سيما مع ثبوت لبسه لذلك بعد حجة الوداع صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يلبس بعدها إلا أياما يسيرة. وقد زعم ابن القيم أن الحلة الحمراء بردان يمانيان، غير كلام مفيش خطأ، لأن الحلة فعلا عبارة عن بردان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود. ابن القيم في رده على هذه الأحاديث قال لا، ده الحلة اللي كان بيلبسها صلى الله عليه وسلم عبارة عن حلة حمراء لكن مخططة بخطوط سود، قال ده تعريف الحلة اللي كان يلبسها صلى الله عليه وسلم. هذا كلام خطأ من جهتين، الجهة الأولى أنه لم يثبت هذا من جهة الإسناد. الجهة الثانية أن الذي قال أنها حلة حمراء وفقط هو الصحابي، والصحابي كما قلنا لكم من قبل يجمع بين صفتين، صفة أنه عدل وصفة أنه إيه؟ أنه عالم باللغة، فهو عدل فيما رآه صح، وهو كذلك من أهل اللغة، فإما يقول كان يلبس حلة حمراء تبقى حمراء، لما يقول صلى الظهر يبقى الظهر ما هوش الجمعة، رغم ان ده ركعتين وده ركعتين بالنسبة للمسافر، لكن لما يقول ده الظهر يبقى الظهر، لما يقول الجمعة يبقى الجمعة، لما يقول حلة حمراء يبقى هي حمراء، ما هيش مخططة ولا حاجة. مفهوم؟ احنا بنقول ما احنا مش اهل اللغة، ما احنا شايل اللغة، طب ليكم مخططة مكانش نقاطة ليه؟ طب ليه ما يقولش ابيض؟ لو هي اخوانا معنى الكلام ده، بس يعني هنبقى الموضوع، لو هي مخططة خيوط حمر وخيوط بيضة ليه ما يقولش هي بيضاء؟ من باب ايه يعني؟ ده احنا معنى الكلام ده ان احنا عايزين نقول كذا حاجه مع بعض، كذا اخونا بيقول باب التغليب، يعني معنى كده ان هي خطوط ارضيه حمراء وخطوط رفيعه حمراء او سوداء صح، يعني عايز يقول الارضيه حمراء وخطوط رفيعه سوداء مش كده؟ فعشان كده الصحابي قال على جهه التغليب كما قال الاسودين او قال القمرين او قال العمرين. الكلام ده لما يكون في نقل بيقول كده، بيقول ان الحلة اليمنية هي كده، يبقى ده نقل ثابت في اللغة، وبعدين يجي الصحابي يوصفها بانها حمراء، يبقى نحتاج الى هذا الجمع. ما احنا عملنا كده لما قال القمرين، قلنا لا ده يقصد القمرين يعني الايه الشمس والقمر، ولما قال بين الاذانين يقصد الايه الاذان والاقامة، قلنا عشان في ادلة، عشان في ادلة خليتنا نقول كده، لكن لو ما فيش ادلة ده يبقى افتئات عن اللغة. واخدين بالكم؟ يعني اللي بيضطر العلماء الى التأويل ويقولوا لا هو يقصد كذا، دايما يكون معاه دليل اما من اللغة اما من النقل. هم هنا بيقولوا له ان الحلة الحمراء لو رجعت للقاموس هتجدها الحمراء، اللي هم فاهمينها الحمراء، ما حدش من اللغة قال ان هي حمراء فيها خطوط سوداء، يبقى خلاص كده ملوش تعلق باللغة. طب وبالاسانيد؟ مفيش برضه. يبقى اذا لا ده ولا ده، بقي معنا ايه؟ قول الصحابي اللي هو عالم باللغة ان هي حلة حمراء، خلاص تبقى حلة حمراء. خصوصا ان احاديث الملابس كانوا يصفونها بدقة، الحاجات اللي ما كانتش الوان خالصة كانوا يصفونها ايضا، ايه اللي يمنع الصحابي ان هو يوصفها اساسا؟ لا يوجد ما يمنعه. فاذا هنا التأويل عشان يصح لازم يكون معاك دليل على هذا. طيب وغلط من قال انها كانت حمراء بحتا، قال وهي معروفة بهذا الاسم. طيب الإمام الشوكاني يقول ولا يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء وهو من أهل اللسان، والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمراء البحر، ده صح طبعا، والمصير إلى المجاز أعني كون بعضها أحمر دون بعض، لا يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب، يعني إلا لدليل آخر يعني. فإن أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة، لو الشوكاني لو الإمام القيم يقصد أن هذا معناه لغة، فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك، وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها، فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوة، كما قلنا لكم إما أن يأتي بإسناد في هذه الرواية، وإما أن يأتي بدليل من إيه؟ من كتب اللغة. فإذا لم يوجد لا هذا ولا ذاك رجع الأمر إلى أنها مجرد دعوة في هذا الحديث، وما عارض به من الأحاديث الأخرى فليس فيها ما يعارض. والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي على لغة العرب لأنها لسانه ولسان قومه، فإن قال إنما فسرها بذلك التفسير للجمع بين الأدلة، هنا الشيخ ابن القيم ما ينفعش يقول بأن هذا جمعا بين الأدلة. ليه؟ لأنه هو من ضمن الأحاديث التي أوردها في بحثه الكبير في زاد المعاد، من ضمن الأحاديث التي أوردها لكي يثبت أن هذا الأمر منهيا عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم يضعون أغطية على على على بعيرهم، هذه الأغطية حمراء ذات خطوط سوداء. شوف الوصف، لما يحب يصف الصحابي يصف موش لا يغفل هذا، وصف هنا بأنها حمراء ذات خطوط سوداء، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فدي من أدلة ابن القيم عن النهي عن لبس الأحمر، مفهوم؟ بينما هو لما جه أول أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للبسه الأحمر قال لا، ده مش الأحمر البحث، ده الأحمر اللي فيه خطوط سوداء. يبقى هو احتج بنفس الايه، بنفس الشيء اللي نفاه، فاهمين؟ يعني لما جه عارض، لما جه أول أحاديث التي تثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب حمراء اللون، قال لا دي مش حمراء بحتة، دي اللي لبسها صلى الله عليه وسلم ولي تجوز ليها حمراء ذات الخطوط. ونسي رحمه الله أنه استدل بالحديث الذي الأكسية، حديث الأكسية وهي أكسية حمراء ذات خطوط سوداء، ده اللي وصفها الصحابة أساسا. فهو غفل رحمه الله عن أنه هو استدل بنفس الشيء اللي أول به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده يؤيد أن تأويله للأحاديث الصحيحة دي تأويل غير صحيح. ده اللي هيقوله الإمام الشوكاني الآن. يعني يقول مع أن الحلة، مع أن حمله، يقول مع أن حمله الحلة الحمراء على ما ذكر ينافي ما احتج به في أثناء كلامه. احتج في أثناء كلامه إيه بقى؟ من إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم على القوم الذين رأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمر. ده العربي بقى اللي بيوصف أكسية فيها خطوط حمر، هنا ما ينفعش يسميها أكسية فيها خطوط حمر. خلينا ماشي على نفس القاعدة، هنقول الخطوط دي بقى المرة دي هي اللي ايه، هي القليلة. يبقى كان على نفس القاعدة حقيته يقول أكسية سوداء مثلا، صح؟ لكن هو يعلم ما يقول، فيقول فيها خطوط حمر. طب وفي مرة تانية يقول حمراء، إذن هو يميز ما يقول. طيب هنكتفي بهذا في مبحث لبس اللون الأحمر. هو أطال الإمام الشوكاني، لكن احنا لخصنا لكم ما قاله، وقدمنا قبل ذلك ما قاله الحافظ وما قاله الإمام الطبري في خصوص هذه المسألة، مسألة الألوان. مسألة الألوان تكلمنا على قواعد عامة فيها، ومن أنها لا يوجد لون معين في حجر من جهة الشرع، لكن الحجر يأتي من جهات أخرى. وبدأنا اليوم نتكلم عن شيء بالتفصيل، وهو الملابس الحمراء لما ورد فيها من أحاديث متعارضة. يتبقى بس مرة واحدة نتكلم فيها عن مقية الألوان مرة واحدة، وما ورد فيها. ورد أحاديث في الأسود من الثياب، وفي الأبيض من الثياب، وفي لبس الأخضر من الثياب، وهي يمكن إن شاء الله أن ننتهي منها في المرة القادمة. كل قولي هذا، استغفر الله لكم. ها في بحث ابن حجر، طيب أتذكر وأقول مرة جاية. على قاعدة عدم اختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم بما ينقص العبودية، كيف تجمع الأحاديث الواردة في مسألة الفخذ وكونه عورة، ثم ما ورد من أنه كشف عنه صلى الله عليه وسلم؟ ما خلاص، ما الجمع يبقى واضح أنه تبقى عورة بس. شوف أحاديث كشفه صلى الله عليه وآله وسلم لأهل العلم فيها عدة مسارات. فهناك مسلك ابن حزم، فيقول هذه الأحاديث باعتراف الموافق والمخالف هي الأصح إسنادا وهي الأصرح في بابها، منها ما كان في الحرب، قالوا معيش الحرب دي ظروف الحرب وهو بيجري والفرسان بيجروا فانكشف ماشي. طيب وهو جالس كما في حديث عثمان وأبي بكر وعمر، فايش ظروفنا بعيد عن عمد، كان على هيئة معينة إلى أن دخل عثمان فاعتدل وأصبح في هيئة أخرى، ما فيش هنا لا على غفلة ولا حرب ولا أي حاجة. فهو يقول إن الأحاديث دي أصح إسنادا وأصرح، دي نقطة. النقطة الثانية يقول بأن هذا دليل على أن الفخذ ليس بعورة. ليه؟ يقول لهذا الكلام، لهذه القاعدة، لا يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبذل بهذه الطريقة فيترخص صلى الله عليه وآله وسلم في إبداء شيء هو من العورة، لأن الكلام ده حدث في حوادث كثيرة، في حديث الدخول أبي بكر وعمر وعثمان عليه، وفي حديث الجبريل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ويديه إلى ركبتيه، قعد جلس المتعلم هكذا، مفهوم؟ فحديث كثيرة. فهو يقول مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعه من هذا، فإن أبيتم وقلتم بأن هذه ما زالت عورة ويعتذر عن هذه الأحاديث، فقد ردا قويا في منتهى القوة. ابن حزم يقول في الحديث الصحيح حديث وهو يحكي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة قبل النبوة، نشوف قبل البعث، فيقول بأنهم كانوا ينقلون الأحجار، فقال له عمه ما عليك لو رفعت إزارك، بدل ما أنت ماشي بالإزار زي ما احنا يكون إنسان بيشيل مثلا صندوق ولابس القميص، فيقول له البس البنطلون، يعني ايه ارفع الإزار، ارفع القميص أو الإزار عشان تعرف ايه تشيل وتمشي. فوضع ما قالوش كده، قال له ما عليك ما ترفع الإزار ده خالص كده، يعني ارفع الإزار كده، ما كانش عندهم حاجة تحت الإزار يعني. فلما رفعه صلى الله عليه وآله وسلم أخذته صاعقة كأنه أغشي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يرى بعد هذا اليوم كاشفا لعورته صلى الله عليه وسلم. ابن حزم من الحديث الصحيح يقول لهم فلا يمكن بعد هذه المرة، ده بعد البعثة بقى، ده كان ده قبل البعثة، فلا يمكن بعد هذه المرة أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كاشفا لعورته. لا يمكن أن تقولوا أنه كان في حرب أو كان في غفلة أو كان في حديث مع الناس أو كان كل الكلام ده، لا يمكن أن يكون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعلم الناس، لأن هو صلى الله عليه وسلم في الغضب وفي الرضا وفي العسر وفي اليسر، هو نبي يبلغ الناس ويفعل ما يرضي الرب. لكن افترض ان هو فعلا كانت يعني شيء على غير ارادته، فنقول لو كان على غير ارادته لنبه الى ذلك ولا اعتذر ولا بين ان هذا ما كان ينبغي ان يحدث اساسا، كما حدث في اشياء اخرى وورد منه صلى الله عليه وسلم التنبيه على ذلك، مفهوم يا اخوانا؟ يبقى اذا ده مسلك ابن حزم اللي هو